هل كل من وقع في الشرك الأكبر وهو لا يعلم أو كان متأولا يكون مشركا أو خارجا عن الملة؟ يختلف باختيار الشرك نفسه. فالذي يسجد لصنم يعتبر مشركا شركا أكبر ونحكم عليه بأنه مشرك، وهذا إلى الله. إذا كان جاهلا إن شاء عذره وإن شاء عذبه، ونحن نقول أيضا بالعذر بالجهل، لكن نحكم عليه بظاهر عمله. وإذا كان عمل شركا أصغر مثل الأكبر مثل أكبر، أصغر سبق لسان مثل النذر لغير الله والذبح لغير الله وهو لا يعلم، فنرجو أن يغفر الله له وأن يعذر بجهله. هذا وفهو يختلف بارك الله فيكم باختلاف الشرك نفسه. نعم.